الافضل، فكانوا يريدون ان يحجوا مثل ما حج مصر، لكنه لم يسوق الحج. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا وقع الخلاف هل القران افضل او التمتع افضل. فلما طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرهم وقال، وهذا ياتي معنا يوم الاثنين ان شاء الله في صحيح مسلم، في روايات عائشه الكثيره جدا ذكرها الامام مسلم في الباب، وتجد اختلاف الصحابه اختلافا بينا عند خروج النبي عليه الصلاه والسلام، هل كان قارعا ولا قارنا متمتعا. حتى ستجد اجوبه من القاضي عياض والامام مسلم في الشرح على خلاف الدليل. لذلك رجحنا ان افضل الحج القران، لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ولا يعلم كيف سيحج، وانتظر حتى اتى ذا الحليفه فقيل له وقل حجة في عمرة. نعم. حج المتع عليها. إيه نعم، والقرن عليها. طب ليه الصحابة لو لم تقتل إيه يطيب خاطرهم مثلا. يعني هو عم يتمتع ويجيب مسألة إيه نعم، مسألة تطيب خاطر، إن جاءوا ولم يسوقوا الحج. فأرادوا أن يطيب خاطرهم. إيه خاص الصحابة في إيه اللي هو خاص ولا؟ اللي هو لا، انما صم ما حج متمتعا وانما حج قارنا، لانه ساق الهدي من البدايه. حاول ان يسوق الهدي وحج. لا، بعضهم لم يسوق الهدي وليس الكل. فارادوا. لا، تدخل به في الميقات. لا، مش شرط، هو كان بعضهم ذوي الاعصار وبعضهم ذوي الاعصار. نعم، والا فالمتمتع الذي لا يستطيع يصوم ثلاثة ايام في الحج يصوم اذا رجع، مش كده؟ فذوي اليسار منهم ساقوا الهدي، وذوي الاعصار منهم خرجوا بلا هدي، مش كده؟ طب اللي خرجوا بلا هدي يصح ان هو يظل على احرامه ويحج قارن ولا مسك الهدي؟ لا، لابد ان ياتي بالعمره بعد. فكان شق ذلك على نفوس الصحابه انهم لم يحجوا كما حج النبي عليه الصلاه والسلام، هم يعلمون انه انما يفعل الاكمل، فارادوا ان يفعلوا مثله، فطيب خاطرهم بين الصفا والمروه لما امرهم ان يتحللوا، وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت هل من اجل ان يطيب خاطرهم. والا فالنصوص صريحه جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينه الى ذي الحليفه ولا يعلم كيف سيحج. يعني هل سيحج مفرد ولا قارن ولا متمتع؟ قبل ان ياتيه جبريل ويقول له صل بهذا الوادي المبارك، ام ينتظر اختيار ربه تبارك وتعالى له. فلما قال له صل، علمنا ان الله تبارك وتعالى اختار له القراء اللي هو الامر. لذلك شق على الصحابه جدا ان هم يتحللوا. طيب، عرفنا اركان العمره ثلاثه. في افضليه حقيقه. اي نعم. يعني القران ده افضل. اي نعم. والمسجد والله هي الامساك الثلاثه تجزي، مفيش اشكال. مفيش اشكال، لا، من حج مفردا او متمتعا او قارنا. لا خلاف بين اهل العلم ان واحد من الثلاثه يجزئ، مش خلاف قط. لكن وقع الخلاف في الافضل، هل الافضل التمتع ولا القران ولا الافراء؟ الراجح القران هو الافضل. اما من قال التمتع يرد عليه اشكالات، ومن قال الافراد يرد عليه اشكالات، ومن قال القران لا يرد عليه ولا اشكال، واي اشكال يرد يمكن حل. وياتي هذا بالتفصيل يوم الاثنين. طيب، وواجبتها شيئان اللي هي العمره، الاحرام بها من الحل لامر النبي صلى الله عليه وسلم، عائشه رضي الله عنها، ان تعتمر من التنعيم، وقال في الشرح ومن اراد العمره من اهل الحرم خرج للحل فاحرم منه وكان ميقاتا له لا نعلم فيه خلافا. وطبعا العلماء يذكروا التنعيم لانه اقرب، لانه اقرب الحل، والا فليست المساله انه اشترط من التنعيم كتنعيم، لا،

لقوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. قال ابن عبد البر وجامع العلم وهذا مطلق لم يحدده صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أنس وبعض الصحابة بإسناد صحيح أنهم كانوا يعتمرون في الصفرة الواحدة أكثر من مرة. جاء عن أنس رضي الله عنه أنه اعتمر أكثر من مرة في عمرة واحدة. وكذلك جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يعتمرون أكثر من مرة في صفرة واحدة. فالقول بالبدعية أو بعدم المشروعية فيه نظر. بل لو استدلينا بحديث عائشة في إعمارها بعد الحج لكان الاستدلال قريب، لأن هي الأصل أنها أدخلت الحج عليه على العمر ولم تتمكن من فعل العمر فأعمرها أخوها بعد الحج، مش كده؟ قال النبي في الحديث العمرة العمرة هذا مطلق لا يقيد إلا بدليل. العمرة للعمرة يعني اللي قالوا بعدم المشروعية قالوا لأن الطواف بالبيت أفضل من العمرة. لو قال لك رجل أنا قاعد هنا 10 أيام أو أسبوع أو 3 أيام ولعلي لا آتي إلى هنا مرة أخرى، أفضل الأعمال في صحني بها إيه؟ تقول له الطواف ولا الاعتمار؟ هل الطواف فقط أفضل من العمرة؟ يعني الطواف جاء فيه يعني أحاديث في الفضائل وكلها ضعيفة لكن فضل العمرة ثبت الحديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينه. إيه ما الحش يعمل حاجة يعني؟ إيه نعم، لكن لا تسقط على القول بالوجوب، لا تسقط العمرة الواجب، وإن كان الراجح أن العمرة ليست بواجب بل هي مستحبة. إيه نعم لها فضل، صحيح لها فضل. إيه عشان يحج كتب صفرة واحدة نقول لا يجوز. ليه هم لا وشعروا يقصر أول مرة يفضل فيه؟ طب خلاص رسم غشع تسقط عنه. إذا كانت السلطات هناك بتشترط إن هو مدة معينة أو إيه أو مثلا إنه لا يجوز. لا يجوز لا يجوز، لأن هم أدرى بحد ذاته، بيقعد عندهم تتحمل كذا وكذا، يعني تتحمل مثلا 2 مليون مثلا، أزيد من كده تبدأ المرافق تتدهور ويتسبب ذلك في إن الناس يموتوا يدوسوا عليهم، وفاكرين السنة قبل فاتت لما الكوبري وقع ومش عارف 225 واحد وكانت مصيبة، مش كده؟ فأنا أقول هم أدرى بمرافق البناء. فالأصل إنه يتبع ما يفرضونه على الناس من مسألة 5 سنين والإخوان الأصل ليه هم أعلم بحد ذاته مرافق تتحمل أو لا تتحمل. وزي هناك بيبذلوا جهود مضنية في مسائل الطوابق اللي بيعملوها فوق المسعى وفي الطواف والميضة اللي بيعملوها في الحرم من أجل ناس يتوضأوا، ولذلك من الزحمة عملها تحت الأرض. فمسألة معظم إزاي زمان؟ لا نرضى عشان تقبل الحاجة الصعب، مجرد تقبيل الحاجة الصعب، فما بالك بالزحام في السعي ورمي الجمرات والإفاضة من عرفة للمزدلفة وخروج المزدلفة للوقوف على مشعر الحرام وبعدين رمي الجمرات وغيره يوم النحر. إذا كان هذا تسبب في تضييع المرافق وقتل المسلمين هو لا يجوز. وانا لا ادري كيف افتى يعني بعض المعاصرين بانه يجوز ان يتخفى وراح يحج وبتاع لا يا اخي، بل الحج ساقط من عليك اصلا، انت غير مستطيع، مش كده؟ وانت رايح بطريقه غير شرعيه وغير قانونيه، كده؟ رايح بطريقه بتوفر بيها على نفسك انك ما معكش، ثم ان هو يقول لك تقعد هنا 15 يوم ما فيش غيرهم، بعد كده ترجع بلدك. ومن ده تهرق وتقعد هناك لحد يحب. هذه الامور مستحدثه حضرتك يعني، ايه ما احنا بنقوله الزحام اللي موجود النهارده اللي بيترتب عليه قتل المسلمين وتضييع المرافق اللي بتخدم الحجاج بسبب اصل مش مصلح ده يا جماعه. لو انت فاكر ان اللي راح يروح مصر لك، انت متخيل ان الكره الارضيه كلها بتحاول تهرب عشان تروح تحج؟ يعني مش كل الناس معاهم 60,000 جنيه عشان يجوا 70,000 جنيه. مش كده؟ فتلاقي ربع اللي رايحين او ثلثهم رايح بطريقه غير قانونيه ولا شرعيه. مش كده؟ فده تسبب في ان تضييع المرافق قدر المسلمين وزايده هم اضرب حاجه. صحيح. الناس عنده محل مثلا تاخد منه عيش وكده. طب مش هيروح يبيع المحل؟ لا يا اخي. ولذلك مر معانا في اول كتاب انه يبقى معاه ما يفيض على مؤنة الذهاب والرجوع، يسيب لاهله يصرفوا ويجي كمان من هناك ما يصرفش، يعني معاه 50,000 جنيه لو راح حج بيهم يجوح هو وعياله ويضطر بعدها للصدقه والزكاه اللي هو ده المحل مثلا ايه؟ المحل اللي هو بيتاجر فيه يعني يبيعه ويشتري محل تاني ان كان يمكنه يجي، ان كان يمكنه انه يبيعه وياتي محل اخر وشغال وما فيهوش اي اشكال، نعم يجب عليه. اي نعم صحيح ما فيهوش اشكال، ما فيهوش اشكال، لكن هو في الاصل الحج يسقط عنه لانه غير مستطيع، لانه غير مستطيع. اذا من أركان العمرة ثلاثة، واجبتها واجبا فقط، عندنا النية اللي هو الإحرام، نية التلبس بالنسك والطواف والسعي، والواجب الأول لبس الإحرام من الميقات، وسيأتي الكلام في لو ترك شيئا، و الواجب الثاني الحلق أو التقصير. يبقى بعد سنة الحج ستاخذ وقت يعني، وبعد كده الطواف والإحصار وينتهي بالمشي، مش هياخذ وقت يعني.